لهلاك قوم او عزهم او موت فلان او حياته او زوال ملك فلان او بقائه او غير ذلك، هو مثل المشيئة، الأدوات الكونية مثل المشيئة، مرادها نافذ. نعم، والله وفق الله الجميع. تعرف الإرادة الشرعية من الإرادة الكونية في القرآن؟ تعرف بالسياق. المشيئة أيضا واحدة والإرادة من قسمين. وبعضهم مقسمين مشيئة إلى قسمين كالإرادة، ولكن معروف في القرآن أنها مشيئة واحدة. بعضهم يجعلها كالإرادة. مشيئة معنى الشرع، ولكن معروف في ظاهر القرآن أنها واحدة. ما شاء الله كان. يعني شرعية وكونية؟ في هذا بعض أهل العلم يظنها مثل الإرادة. ولا صح انها من مثل يعني. موارد النصوص كلها بمعنى كونيه، ان جاء المشيئه كلها جاءت بمعنى كونيه، وانما الاراده هي اللي جاء فيها التفصيل. يريد الله ان يتوب عليكم، يريد الله ان يبين لكم، مثل الهدايه. يعني المشيئه سمعها الهدايه، هدايه شرعيه بمعنى الدلاله، وهدايه بمعنى الغزو النور بالقلب والتوفيق، هذه بيد الله. اذا اجتمعت المشيئه والاراده، المشيئة نافلة والإرادة فيها التفصيل. كانت كونية كالمشيئة، فيريد الله وإياه يشرح صدره الإسلام، هذه كونية. وممكن أن تجتمع في حق الكافر. ثم لو أراد الله ما ما ما مات فلان، لو أراد الله ما شق فلان، هذه كونية. من يتجوز يسمي المشيئة بالإرادة والإرادة بالمشيئة؟ لا، الصواب التمييز على حسب النصوص. ثم ان الكرسي موضع قدميه. نعم، جعل العباس، هذا ما في شيء موضوع، لكن جعل العباس ان الكرسي موضع قدميه، هكذا جعل العباس، والله اعلم. سبحان الله. الله يقول صاحب الطحاويه: قديم بالانتهاء دائم بالابتداء. هل يوصف الله بانه قديم؟ من معناه صحيح، لكن ما جاء في الاسماء الحسنى. قل له قديم لا اقدم منه، هو الاول، ليس قبله شيء. سبحان الله. وهكذا قال السفاريني: الحمد لله قديم الباقي. لكن معنى قديم كما ذكروا معناه معنى الاول، اذا لم يسبقوا شيء، ولكن لم يرد في الصفات قديم، لان قديم يطلق على الذي سبق عليه زمان، مثل كالعرف من القديم، لمن راى الانسان يسمى عرف من قديم، قديم مشترك خلاف الاول، فانها لا سابق له. لكن المحل يسحق له باب ترك هؤلاء، لانها لم ترد في النصوص. لكن معناها عندما استعملها معناها يعني قديم لا قبله، ليس قبله، هذا مراده. الله يعني المعنى الاول. الله يسلمك شيخ. بعض الناس يقول ندخل الجنه برحمه الله عز وجل، هل يقال لابد من عمل؟ أم يعني بعض الناس بس يقول لابد ندخل الله ندخل الجنه برحمه الله. لابد من عمل، من التوحيد والايمان، لابد من التوحيد والله دخول برحمته. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل احد من الناس بعمله، ولكن برحمه الله، من لم يرحم لا يوفق. قالوا: ولا انت يا رسول الله، ولا انا، الا ان يتغمد الله برحمه منه وفضل. الله اليك. صحيح الحديث ان الحلم هو الاول وليس قبله شيء. اه، في الصحيح تفسير الايه. الله اليك. بعض الناس تستعمل الرقيه، في الرقيه يا شيخ يلجؤون الى التكفير بدون دليل يا شيخ. تكفير الجن يا شيخ بدون دليل، ويتعلون انك في النار. لا ما يجوز تكفير الجن ولا غير الجن الا الدليل. يعني يقول لك: انت ظالم، لا تتعدى على الناس، تدخل في الإنسان، أنت ظالم، اتق الله، الظلم حرمه الله. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم يوم القيامة. والله يقول في كتابه: عدو من يظلم منكم الذي يقضي عذابا كبيرا. يقول: والظالم ما له من ولي ولا نصير. أنت ظالم، ليش تدخل فيها الإنسان؟ ليش تؤذيه؟ أنت ظالم، والظالمون لهم عليهم خطر من دخول النار، من غضب الله، فاتق الله واخرج. أما يجزم عليه بأن كافر، قد يكون فاسق. إلا إذا استهزاء بالدين أو سب الدين يكون كافر، أو استهزاء بالقرآن يكون كافر. لعنة، عفى الله عنك، لعنة، لعنة، هذا على اختيار معين، لعنة معين تركها ولا أحرى. لا، يقول لي: أخاف عليك، يقول لي: العاصي متوعد بالنار، الظالم متوعد بالنار، ومن يضل به عذابا كبيرا. الرسول يقول كذا، تقول: فإن ظلمات يوم القيامة. والله يقول: الظالم له من ولي نصير. يتوعد، يبين لها النفس. الله يكون سؤال: أين موضع السحر ومن الساحر؟ أين موضع السحر ومن سحر؟ حكم سؤاله يا شيخ. هذا يتعلق بعمل السيء، ظلم ما في بس. سؤال هذا ظلمهم، لكن لا لعن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض كفار قريش. لماذا فعلت هذا؟ لماذا خذت؟ لماذا عليك؟ لماذا ظلمته؟ لأن من الشيخ قد يكذب الشيخ على الناس. لا يصدق يمتحن إذا فعل موضع السلف كذا يمتحن إذا وجد يمن إثمه. الله يسلمك. لكن لعن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الكفار قريش. إذا استعدوا على الناس والعلون مثل ما دعا أبا جهل والعلون في باب الربيعة وفي باب الربيعة حين بلت قبل الهدمة. ما يطال منسوخ ما مهم منسوخ لأن النبي فعله في آخر حياته فعله الخلفاء الراشدون. إذا يعني ليس لك من شيء يعني لا تقلط ولا تيأس ولا تنسى عليك الأسباب والأمر إلى الله في هدايته وعدم هدايته. إذا يقال من حصل من الشر على الإسلام المسلمين. إذا يعني والله هو ولي الامر سبحانه من لعن احدث الله اليك يبادره باللعن مره اخرى مثل ما يصار من باب القصاص من باب القصاص المستبان ما قال فعل البادي ما لم يعتد المظلوم. اذا قال لعنك الله تقول ما انت لعنك الله. اذا قال اخزاك الله تقول ما انت اخزاك الله. ما نزل شيء فان كررت يكون عليك اسم الزياده. عفى الله عنك اللي بعض من يقول على مثل هؤلاء اللي فيهم واسع يبدون باللعن. لا يقول اتق الله راقب الله خف الله انت مكلف انت مكلف مامور منهي كالانس فلا يجوز ظلم هذا الشخص ولا ظلم غيره الواجب عليك الخروج والواجب عليك خلف الله وهكذا. ليس له سب ان يسبه هذا لا مثل ما لا يسب الانسان. الله بعض القراء المعروفين بصحة العقيدة يفعلون بعض الحركات أو بعض الأمور إذا أتاهم المريض يفعلونها. ما أدري يعني مش مثل يقول انظر إلى من أعانك انظر إلى الجدار. لا هذه ما يحصل هذه الشيطان بس عليهم يصور لهم الشيطان وهذا أختك هذه عمتك هذه خالتك يشبه الناس يعبيهم العذاب والشحنة. لا هذا غلط هذا من مسار الشيطان ومن عمل الشيطان. يعني يستعينون بالزيارة يقول انظر إلى الجدارة يصوروا أنه حليم وهذه أمك هذه أختك اللي بعد السهر هذه زوج فبيك هذه خالتك هذه كذا الشياطين تلعبهم. هذا ما يجوز. لكن الشيطانها مجربة ولا مجربة الشياطين ساعدوا على بعض هذه نشأنهم يصورون وفعلوا على بعض يصورون تقول هذا خبيث ترى فلانه اللي فلعت فعلت كذا وترى زوج اخيه اللي فعلت كذا واختك فعلت كذا وامك حتى يشبهم سوء العداوه بينهم. الصوره كيف يقرا عليه ثم يقرا عينيك. كل هذا من عمل الشيطان الشيطان يسول لهم هذا حتى يصور قدام الشخص كان اخته كان زوجته كان امه كان خالته حتى يشبهم. حتى يعين ديانة بلغونا وعلمناهم بلغنا كأساسهم وعلمناهم. وقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقوله وهو الغفور الودود وقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وقوله وكان بالمؤمنين رحيما وقوله ورحمتي وسعت كل شيء وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة وقوله وهو الغفور الرحيم وقوله

لا يعلم كيف استوى إلا هو، ولكن معناها العلو والارتفاع، فوق العرش ليس فوقه شيء جل وعلا، هو في أعلى شيء، هو العلي الأعلى، سقف المخلوقات هذا العرش وهو فوق العرش جل وعلا. ولا يعلم كيف صفاته إلا هو سبحانه وتعالى، يعلم لك علمنا ويرحم لك رحمتنا ويستوي لك استوائنا وينزل كالأكل في نزولنا ويجي لك مجيئنا ويغضب لك غضبنا ويرحم لك رحمتنا، وهكذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الاستواء معلوم، الرحمة معلومة، الغضب معلوم، المحبة معلومة، الكيف مجهول، الإرادة معلومة، المشيئة معلومة، لكن الكيف لا، ما نعرف كيف استوى لا، كيف يرحم لا، ما نعرف هذا، الله الذي يعلم سبحانه وتعالى. لكن نعرف أن المحبة غير الغضب، والغضب غير الرضا، والرضا غير المغفرة، وهكذا صفات معلومة، معانيها معلومة، لكن كيفيتها لا، لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. الغضب معروف ضد الرضا، والمحبة ضد الكراهة، والرحمة ضد الانتقام، يوصف بهذا وهذا، يرحم قوما وينتقم من آخره، يعاقب آخره، يرحم قوما جاهدوا سبيله واستقوه ويغضب على آخرهم وينتقم منهم لعصيانهم إياه وكفرهم به، هكذا يحب قوما ويكره آخرين، هكذا يعطي قوما ويمنع آخرين، هو المانع المعطي جل وعلا. هذا طريق السنة وسبيلهم ومنهجهم، الإيمان بالصفات والاعتقاد أنها حق وأنها لائقة بالله وأن معناها معانيها حق، لكن لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. وفق الله جميعا. الله سبحانه وتعالى أصرف الله بقوم يحبهم ويحبونه. نزلت في الصحابة من بعدهم، نزلت في من بعدهم من التابعين. يا أيها من يصدق المؤمنين فسوف يأتي إذا ارتد قوم جاء الله بخير منهم، تكون عامة من الصحابة وغير الصحابة، ارتد ناس كثير لما مات النبي يأتي الله بخير منهم، قاتلهم الصحابة. أحسن الله عليك. المقصد من أسماء الله، ما أعرف أنه ورد بل الحديث المقصد، لكن كون من أسماء الله لا، جاء في الفعل إن الله يحب المقصدين وأخطوا وحكم القصد هو العادل جل وعلا، وهو يبصر للقائم يشاء ويقدر، وهو سبحانه وتعالى حكم العدل، لكن اسم المقصد ما نعرف شيء، ما نعرف شيء من اسم الحديث. والله ما كشيء. امرأة تسأل تقول بالنسبة للدعاء يا حنان يا منان، هل في شيء؟ يا منان يا حنان ما ثبت، يا منان يا رحيم يا رحمن أسماء ثابتة، أما حنان ما جاء في النصوص الثابتة، معناها الرحمة، حنان رحمة، حنان منا جنة رحمة منا، لكن ما جاء في الأسماء الحسنى الثابتة في السنة، لكن يا منان يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا حكيم الأسماء المعروفة تكفي. لكن يجوز تسمية يا عبد الحنان؟ لا ما ثبت النصوص، عبد المنان ما يعني. المحبة التي يوصف بها الله سبحانه وتعالى؟ محبة الله معناها كرد الكراهة، رد البغضاء، لكن لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. ورد الخلة والمحبة، الخلة على المحبة، خلى الله إبراهيم خليلا، إن الله قد خلي خليلا يا محمد صلى الله عليه وسلم، هي أعلاها وأخصها. الله إليك يا شيخ، الاسم ناصر ما رأيكم فيها؟ اسم ناصر لا ناصر سالم جابر المضى شيخ الإسلام في كتابة على نظام معين في ترتيب الصفات، من الصفات التي ذكرها ذكر على نظام معين؟ لا أصلا ذكر بعض الآيات تنبيه الطالب، درب واحد ذكر آيات متنوعة تنبيه الطالب، باب واحد، الباب في الصفات واحد، كما نقول في الاستواء نقول المحبة، كما نقول المحبة نقول في الرحمة، نقول في المغفرة نقول في الرضا والله، الباب واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الباب واحد كما يأتي أيضا في كلامه رحمه الله بعد ذلك. ما ذكر حديث السميع يأتي سوف تأتي صبر شوي في الزكاة. بدأ في الصفات التي يثبتها الأشاعرة شيخ

وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقوله وهو شديد المحال، وقوله مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد هذه الآيات كلمات كلها تستمع على جملة من الصفات للرب عز وجل، فالواجب إثباتها لله على وجه اللائق بالله سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ومن ذلك قوله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم الغمام والملائكة وقضي الأمر، أن يروا أن تأتيه الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، قال جل وعلا وجاء ربك وملك صفا صفا ويوم الشق والسماء والغمام، يعني مجيء الله يوم القيامة ويبقى وجه ربك في الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، كلها صفات يجب إثباتها لله على وجه الله، مجيء يوم القيامة وكيان يوم القيامة حق على وجه الله لا يشابه خلقا في شيء من صفاته، بعض آيات ربك يقول عشر من مغربها، وإثبات الوجه لله حق له الوجه الكريم باليدان مشرتان يصب اليدين أيضا، وله الوجه الكريم جل وعلا، كذلك العين فنستعان عين تري بأعيننا منصوب العين والبصر والسمع سبحانه، قال وجه الله يقول جل وعلا، هكذا محبة وهكذا المكر مكر مكر الله والكيد مكيد وكيده وأكيد كيده، ويليق بالله لا يشابه خطا في مكره ولا كيده ولا محبته، وهكذا سمعه قد سمع الله قال تزكي زوجها تشتكي الى الله والله يسمع وتحاوركما ان الله سميع بصير، الى غير ذلك ايات كثيره فيها السمع فيها العلم ايات كثيره فيها المحبه، كل ذلك يجب اثباته لله هذا وجه الله بالله، هل تعلم له سميه ولم يكن له كفوا احد، تغفر الله الامثال كلها حق يجب إثباتها لله سبحانه وتعالى على وجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، سمع لك كالأسماء وبصر لك الأبصار، عين لك الأعين، يد لك الأيدي، قدم لك الأقدام، وهكذا بقية الصفات، يقول سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلمون له سميا لا سميا له ولم يكن له كفوا لا كفوا له، فصفاته حق تليق به لا يشابه فيها خطا جل وعلا، يجب اثباتها لله على وجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، الباب واحد عند اهل السنه والجماعه، واهل السنه هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان، هؤلاء هم اهل السنه والجماعه، وفق الله جميعا. الله يسلمك تفسير المكر عند السلف. نعم. تفسير المكر عند السلف. نعم. تفسير المكر عند السلف. مكر يليق بالله مثل الكيد مثل الخداع. يصاب بالفعل الوجه لا يقبل الله، مكر بحق يمكر بمن مكر يكيد من كاد، هذا مكر بحق المذموم المكر بالباطل والخداع، اما مكره سبحانه هو مكر بحق وخداع بحق واستهزاء بحق يليق بالله في مقابل استهزائهم ومكرهم وخداعهم، على وجه لا يقبل لا يعلمون كيفيته الا الله سبحانه وتعالى. هل تكرر الصفه في اكثر من موضع يمنع من تاويلها؟ هل تكرر الصفة لا تؤول لا في موضع واحد ولا في موضع كل واحد يجب مرارها كما جاءت على وجه لا يقبل لها ولا تؤول. تكفيهم محل الله المقصود عندهم بدعا كبير في تأويل الصفات والصفات يؤولونها. أما التكفير محل الله. لا كلا إنهم عن ربهم وإلا محجوبون ما فيها منافقها ولا يراها منافقون محجوبون عن الله لكفرهم العظيم. أما أهل طريق الكفار فساقوا إلى النار نسأل الله. لكن يأتي إلى عباده فيه منافقها ولا يزم على رؤيتهم فليدعون إلى السجود فلا يستطيعون لعدم إخلاصهم في الدنيا. والله يقول كلا إنهم عن ربي ما يمحجون يعني كفار هذا يعم المنافقين وغيره. جاء في الحديث أنهم على سن 33 كلهم شباب ظاهر مثل ما جاء في الحديث أنهم على سن 33 في يوم القيامة ودخولهم الجنة. أما الكفار فقد يعظمون جاء بعض الروايات أنهم يعظمون في النار إن شاء الله وطولهم 60 ذراعا على طول أبيهم أنهم 60 ذراعا في السنة. القيامة والجنة شيء؟ نعم تستوي هذه الصورة القيامة والموقف؟ ظاهر لأنه هكذا حين يبعثون جسدهم جسد الدنيا ولا يغير لهم؟ جسدهم في يوم القيامة أجسادهم يبلى من كل شيء إلا عزم الدنيا ثم ينبتون كما تنبت الخلة ينبتون والله جل وعلا يجازيهم على أعمالهم. أجساد الإساطاعة تجازى بالنعيم ولا أجساد العصا تجازى بالجحيم نفس الجلاس تعيدهم كما بدأهم كما بدأنا أول خلق نعيده وعد علينا إنا كنا فاعلين سبحانه وتعالى وهو يبدأ الخلق ثم يعيده نفس أجساد العصا تعذب والتي أطاعت نعم. ذكر السيوط البيتين هنا قال ثمانية حكم الدقائق أنها من الخلق والباقون في حيز العدم هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجم وأرواح كل العرش العرش والكرسي نار وجنة عجب وأرواح كل اللوح والفن في زيادة ما أعلم شاهد هذه معروف ثمانية نعم مخلوقة لكنها تبقى لأن مخلوقة هو الأرواح مخلوقة هذه المخلوقة كلها تبقى لكنها كانت عدما ثم وجدت ويبقى وجه ربها ذو الجلال والإكرام. لا أعلم كل شيء هالك إلا وجهه. هذه المسيا موجودة وشي. هذه الجنة والنار والعجب وكذا كانت غير مخلوقة ثم خلقت والنار كانت غير مخلوقة ثم خلقت كل شيء الله خالق كل شيء. زياده الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى على اقسام الصبر الثلاثه قسم الرابع قال انه الصبر على الاهواء المضله داخل الصبر عن المعاصي الصبر عنها صبر على طاعه الله وصبر عن معاصي الله من البدع والشرك وغير ذلك وصبر على القضاء والقدر المؤلم يعني الامراض والمصائب والتقاريب وغير ذلك ما في نوع رابع كلها داخله ما يخرج عنها شيء ثلاثه الصبر على طاعه الله ثم الصبر على معاصي الله ثم الصبر على ما اقدار الله المؤلمه الفرق بين الاثبات والتجسيم ايش ما فهمت كلام شلون الفرق بين الاثبات والتجسيم اثبات الشيء تجسيم يقول جسمك كذا وجسمك كذا ويمثل ذات الله ثابتة ولا نكيفها لا نقول جسم كذا ما جاء باسم لفظ الجسم جاء بلفظ الذات فقط تثبت على ما جاء له ذات تليق به سبحانه وصفات تليق به. أما قول هو جسم أو ليس بجسم هذا من أحدثه البدع أهل البدع. الشيخ صلى الله عليه وسلم يعني بعض الروايات لا شخص لا أحد لا يشبه خلقه شخص لك الأشخاص ذات لك الذوات سمع لك الأسماء وهكذا.